قبيل هذا اليوم جاء الأمر بنفسه ليقرب المسألة ويصورها، وإلا فهذا أمر مفروض وليس واقع. إذن ما هو المثال الواقعي؟ المثال الواقعي هو الذي ذكره بعد قليل أو بعد أفطر، وهو أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، ثم لما أضجعه للذبح سله للجبين فداه الله بذبح سمين كما ورد في الآيات، وفديناه بذبح عظيم. فهو قد نسخ قبل أن يتمكن من الفعل، أول ما أضجعه جاء النسخ. فهذا المثال دليل على أنه يمكن أن يقع النسخ قبل التمكن من الفعل. قال إن الذين خالفوا في هذا المعتزلة، والمسألة تقريبا أكثر الكلام فيها يعني ليس له ثمرة عملية، لكن المصنف ذكرها تبعا للأصل الذي هو روضة الناظر وتبعا للمستصفى، فذكر أن مذهب الجمهور أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ولا مانع من هذا ولا يلزم منه محال، ولأن فيه فائدة، يعني علل هذا بأن فيه فائدة، لأن فائدة الأمر ليس بالضرورة هي أن يفعل المأمور ما أمر به، وإنما من فوائده أن يستعد لذلك وأن يتهيأ وأن يعزم على الفعل، وهذا يحصل في مثل هذه المسألة، يعزم على أن يفعل ولو لم يفعل حقيقة، مجرد العزم كافي، فيكون يعني قد يكون من مقاصد الأمر الأول الذي نسخ أن يعزم المكلف، وهذا حصل كما في قصة إبراهيم عليه السلام. ثم استدل عليه ثانيا بالوقوع، وقال هذا يعني مع أنه متصور في العقل وممكن ولفيه فائدة، هذا الأمر الثاني، وفائدته أن المكلف يستعد ويتهيأ ويعزم على الفعل، وهذا القدر كافي، وهو بهذا يرد عليهم حينما يقولون إنه لا فائدة فيه، يأمر ثم ينسخ قبل الفعل يصبح غير مفيد عبث، فيقول لا ليس بعبث فيه فائدة. بينما تجد مثلا الغزالي وغيره من الأشعرية إذا أجابوا عن هذا يقولون نحن لا نرى أن العبث يمتنع عن الله، على الله، من أين أتيت أنت؟ أنت أتيت من عقلك. هذا جواب غير مقنع، يعني حكمة الله جل وعلا تقتضي أنه لا يعبث، ليس عبث، يعني الله ما خلق هذا الخلق لعبا وعبثا. فإذا الجواب الذي ذكره المصنف أو ذكره هو في الحقيقة على شكل دليل أن فيه فائدة، يقول وفائدته كذا وكذا، وهي الاستعداد والعزم، وهذا القدر كافي. ثم استدل عليه بالوقوع في قصة إبراهيم عليه السلام، وهي القصة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وبين أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه الوحي بذبح ابنه إسماعيل عزم على ذلك واستعد، وأخبر أيضا ابنه حتى يأتي طوعا، فقال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا دليل قوي عليهم، لكنهم ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يتأولوا ويحتجوا، فقالوا عدة يعني أجوبة، ذكروا عدة أجوبة كلها ضعيفة. فمن الأجوبة التي ذكروها قالوا إن هذا أن إبراهيم رؤياه كانت مجرد منام وليست أمرا صريحا من الله جل وعلا، وإذا لم يكن خطابا صريحا من الله فرفعه لا يسمى نسخا، لأننا نحن نعرف النسخ بأنه رفع الخطاب الشرعي المتقدم بخطاب المتأخر عنه، هذا ليس رفعا للخطاب وإنما لمنام ورؤيا رآها، وسيأتي جواب المصنف عنها تفصيل. اعترضوا ثانيا وقالوا سلمنا إنه كان كذلك، لكن الأمر كان بالإضجاع، يعني بمقدمات الذبح وليس بالذبح، هو ما كلف أن يذبحه، كلف أن يضجعه ويجعل السكين على حلقه، وأرادوا أن يدعموا هذا الاعتراض أو هذا القول الرأي بقولهم إنه الله قال قد صدقت الرؤيا، وهو لم يذبح. لو كانت الرؤية هي الأمر بالذبح كان التصديق يكون بذبحه فعلا، وهو لم يذبح، فتصديقه هو بإضجاعه، إذن الأمور به هو الإضجاع فقط. ثم ذكر احتمالات أخرى وقالوا لعله أضجعه وذبحه للسكين أو أمر السكين على حلقه، ولكن كان الجرح يلتئم، كلما قطع الجرح التئم مرة أخرى، وهكذا من الاحتمالات التي يذكرونها وسيجيب المصنف عنها في الكلام الآتي. نعم. والجواب إجمالي عام، وهو لو صح ما ذكرتم لم احتاج إلى فداء، يعني لو كان المجرد أنه منام أو كان مكلفا بمجرد الإضجاع لم احتاج إلى فداء، بل ولا كان بلاء عظيما وبلاء مبينا. نعم. ولما كان بلاء مبينا أو تفصيلي، أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع، بل قبل بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح. يعني هم يقولون ان القول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل يلزم منه اجتماع الحسن والقبح في الشيء في آن واحد، فهذا مستحيل، فهو يمنع هذا، يقول لا ما هو مستحيل، يعني ليس كذلك، هما ليس وقتا واحدا، ليس في وقت واحد. نعم. بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا كما تزعمون، يعني قبحه بالشرع عرفناه لما جاء النهي عنه وليس معروفا بالعقل، ولذا ليس المقصود القبح الذاتي الذي يمكن أن يدركه العقل، وإنما المقصود بالقبح القبح الشرعي الذي يعرف بالأدلة وبالنصوص، لولا نهي الله عن الشيء ما عددناه قبيح. نعم. وعن الثاني أن منام الأنبياء وحي، فإلغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره، هذا يعني في قولهم أن هذا مجرد منام، فقال أنبياء رؤيا الأنبياء حق. نعم. والعزم على الذبح ليس بلاء، والأمر يعني قالوا هم أن المطلوب من كان أن يعزم على أن يذبح، مجرد العزم النية أو مقدمات الذبح وهي الإضجاع، فكلا الأمرين يقول ماذا صح، لأن هذا لو كان كذلك ما كان فيه بلاء مبين كما وصف الله جل وعلا. نعم. والأمر بالمقدمات فقط، إن علم به إبراهيم فكذلك، وإلا فهو إيهام وتلبيس قبيح، يعني إن علم إبراهيم أنه مأمور فقط بالمقدمات فهذا ليس فيه بلاء، يعني واحد يقال أنت مأمور بأن تفعل مقدمات الذبح لابنك، هذا أي واحد يستطيع أن يمتثله، مجرد أن ترجع ابنك فقط، ولكن ذبح ما تذبحه هذا إذا كان يعلم به، أما إذا كان لا يعلم به فيقول هذا بناء على مذهبكم يكون فاسدا تضليلا لنبيه إبراهيم. نعم. إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به. نعم. وقد صدقت معناه عزمت على فعل ما أمرت به صادقا، فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنفسه، هذا قولهم هناك، قالوا يدل على كون المأمور به هو مجرد العزم أو مجرد المقدمات التي هي الإضجاع وإحضار السكين، يدل عليه أن الله قال قد صدقت، وهو لم يقتل لم يذبح ابنه، إذن المأمور به هو المقدمات أو العزم، فرد عليهم في هذا الجواب وقال لا صدقت ليس معناه أنك قد فعلت ما أمرت به، بل قد صدقت ما جاءك من أمر الله وهو حق، وعزمت على الفعل، وعرفنا صدق نيتك على الامتثال، فلا حاجة إذن بعد ذلك إلى أن تقتل ابنك. نعم. وما تؤمر، أي ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال، استصحابا لحال الأمر الماضي قبله فلا استقبال، وإلا لم احتاج إلى الفداء. نعم. وقلب عنقه محاسن لم يتواتر، وإلا لم اختصصتم بعلم. لما اختصصتم به، يعني من الاحتمالات اللي ذكروها قالوا يمكن أنه أمر السكين لكن عنقه انقلبت إلى نحاس. احتمال آخر أنه أمر السكين وذبح وكان يقطع اللحم، ولكن كان اللحم يلتئم كلما قطعه التئم. احتمالات تذكرونها لا داعي لها. وإلا لما اختصصتم بعلمه وأحاده لا تفيد. ثم هو أيضا نسخ، وكذا التئام الجرح واندماله، وإلا لاستغنى عن الفداء. الرابعة، الزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه أصلا فليست نسخا إجماعا، كزيادة إيداد الصوم بعد الصلاة، وإن تعلقت فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح، أو 20 سوطا في حد القدر، أو شرط كالنية للطهارة، أو لا واحدة منهما كزيادة التغريب على الجلد وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا للحنفية. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الزيادة على النص، هل تعد نسخا أو لا تعد نسخا، والخلاف فيها هي بين الحنفية وبين الجمهور. فالحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ، والجمهور يقولون لا، الزيادة على النص ليست نسخة. هكذا تذكر القاعدة بعمومها، لكن المصنف أراد أن يفصل وقال إن الزيادة التي هي لا علاقة لها بالمزيد عليه لا يقول الحنفية إنها نسخ. يعني لا تظنون أن الحنفية يقولون حينما أوجب الله الصوم بعد الصلاة يعد نسخا للصلاة، ما يمكن أن يقولوا بهذا. ولا يقال مثلا حينما أوجب الزكاة مثلا كان نسخا لما سبقها من الواجبات، فهذه خارجة عن محل النزاع وليست من محل النزاع. إذن ما هو محل النزاع؟ قال محل النزاع إذا كانت الزيادة جزءا من المزيد عليه، أو شرطا فيه، أو كانت لها علاقة به ولكنها ليست جزءا منه ولا شرطا فيه، لكن لها علاقة وثيقة بالمزيد عليه. علاقة من أي ناحية؟ قال مثلا قد تكون مثلا زيادة سبب في الأسباب، يعني في سببه أسبابه، قد تكون زيادة صفة من صفات الفعل المأمور به، يزاد في الفعل صفة من صفاته لم تكن مطلوبة في أول الأمر ثم طلبت. الفعل هو الفعل مأمور به، لكن زيدت صفة، أو غيرت صفة كانت موجودة فرفعت ووضع بدلها صفة ثانية، هذه كلها يعني زيادة. لكن الزيادة حينما تكون رفع صفة لا يختلفون في أنها نسخ. إذا جاءت يعني النص الأخير برفع صفة كان موجود، هذا معروف أنها نسخ لأنه ومتفق عليه. لماذا؟ لأن حقيقة النسخ موجودة فيه. طيب إذن ما هو موضع الخلاف بالضبط؟ قال موضع الخلاف أن يأتي زيادة من غير أن يرفع شيء من السابق، السابق موجود كله لكن زاد فيه جزءا منه، أو اشترط فيه شرطا لم يكن مشروطا من قبل، اشترط فيه شرط لم يكن موجودا من قبل، ففي هذه الحالة يقع الخلاف هل نسميها نسخا، أن نجعلها نسخا أو لا نجعلها نسخا. الأمثلة التي ذكرها بعضها أمثلة فرضية، لكن نحن نأخذ المثال الواقعي. مثال الواقعي لهذا أن النص القرآني جاء ببيان فروض الوضوء، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا نص على فروض الوضوء. ثم جاء نص آخر لكنه أحادي بوجوب النية مثلا في الوضوء، وجاء نص آخر بوجوب التسمية في الوضوء، وجاء نص آخر يدل على التوالي أو الموالاة بين أعضاء الوضوء بحيث يتابعها، لا ينشف العضو الأول قبل أن يغسل الذي بعده، والترتيب كذلك، وإن كان الترتيب قد يقال أنه موجود في نص الآية، وإلا لما أدخل ممسوحا بين مغسولين. هذه أمثلة كثيرة زيدت في الوضوء. الحنفية يقولون في هذه كلها هي من باب النسخ، والجمهور يقول هي ليست نسخا، هذه إضافات وزيادات زادها الشرع، ليست رفعا للحكم السابق ولا نسخا له. طيب هل هناك ثمرة لهذا الكلام بينهم؟ يعني ثم ماذا؟ لماذا لا نطيعهم؟ أنا أقول سموها نسخا ثم ماذا؟ قالوا لا، لو سميناها نسخا ووافقناهم على أنها نسخ نقع في إشكال، لأننا يعني سنقول حينئذ بنسخ القرآن بالسنة الآحادية، وهذا موضع إشكال عند جمهور العلماء، يقولون ما يسخ القرآن بالآحاد. أما الذي يقول القرآن يمكن أن ينسخ بالسنة وإن كانت آحادية فيقول سمي نسخ، يعني أنا ما يهمني سميته نسخا سميته بيانا سميته تخصيصا سميته زيادة، لا فرق عندي. كذلك من الأمثلة التي ذكرها زيادة التغريب، يعني الوارد في حد الزنا مثلا في القرآن هو الجلد بالنسبة لزنا البكر مع البكر، حده الجلد، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يأتي نص في التغريب، لكن ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. قال الحنفية هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. طيب وإذا كانت نسخ؟ قال إذا كانت نسخ ما ينسخ النص إلا ما هو في مرتبته، القرآن ينسخه قرآن مثله أو سنة متواترة قطعية. أما أن ينسخ القطعي بالآحاد الظني فلا، وطبعا هم على هذه القاعدة يوافقهم أكثر الجمهور أنه لا ينسخ القطعي إلا بقطعي مثله، فلهذا امتنعوا من أن يوافقوهم على أن الزيادة نسخ. يبقى كلمة النص، الزيادة على النص، ما لا يريدون بالنص، يريدون به النص الموجود في القرآن أو في السنة المتواترة أو المشهورة. أما إذا كانت السنة آحادية فالزيادة عليها بخبر آحاد سواء سموه نسخا أو لم يسموها الأمر فيه سهل، لأن الآحاد ينسخ بالآحاد، فالخلاف لا يتبين بين الجمهور والحنفية إلا فيما إذا قصرنا النص على أنه النص القطعي المفيد للقطع، وهو القرآن أو السنة المتواترة، ويلحق به بعض الحنفية السنة المشهورة، ويقصدون بها ما كان أصله أحاديا ثم تواتر فيما بعد، فهذه يقولون تفيد علم الطمأنينة. فلأجل هذا كان لهذه القاعدة فوائد كثيرة، ربما يعني نذكرها في أثناء الكلام أو بعد نهاية المسألة. ينتقل الآن للاستدلال. عرفنا أن محل الخلاف هو في زيادة لها علاقة وثيقة بالمزيد عليه. صفة هذه العلاقة قد تكون شرطا، قد تكون زيادة قيد، قد تكون زيادة صفة، لكن هي ليست رفعا لشيء من الصفات، هي زيادة لقيد أو زيادة لوصف أو زيادة لشرط، أو هي زيادة مستقلة، يعني ممكن من جنس المزيد عليه، زيادة من جنس المزيد عليه ليست من غيره. أما إذا كانت الزيادة من غير جنس المزيد عليه فلا يقول أحد بأنها نسخ، ولهذا تجد الزيادة من جنس المزيد عليه يقول لو كان الحد كذا ثم زيد فيه مثلا، لو كان الحد 80 ثم زيد فيه 20، هل نقول هذه الزيادة نسخ؟ وأما يعني لماذا يختلفون ويتعاركون في تسميتها نسخ، فقد عرفنا أن له فائدة، ليس الكلام في التسمية هل هو نسميه أو لا نسميه، لو كان كذلك كان الأمر سهلا، لكن له فائدة، لأن إذا وافقناهم على أنه نسخ معناه أنه لا ينسخ القطع إلا قطعي مثله، فلا نقبل زيادة إلا تكون في درجة المزيد عليه. أما إذا سميناه بيانا أو تخصيصا أو تقييدا فالأمر فيه سعة، يمكن أن يخصص القرآن ويبين بالسنة الآحادية. نعم. لنا النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق زيد عليه شيء آخر. يقولنا حقيقة النسخ، يعني خلاصة هذا الدليل، أن حقيقة النسخ لا تنطبق على الزيادة، هذا أول دليل، أن حقيقة النسخ لا تنطبق على الزيادة. كيف لا تنطبق؟ قال لأن المزيد عليه موجود، وحقيقة النسخ هي الرفع، ونحن لم نرفع شيئا مما ثبت، وإنما زاد النص عليه، يعني الشارع لم يرفع شيئا مما ثبت وإنما زاد عليه آخر. اصطحبوا معكم المثال، مثال الجلد والتغريب. النص الوارد في التغريب هو لم يقل رفعت عنكم الجلد اجعلوا التغريب مكانه، وإنما قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فزاد في التغريب، إذن هو لم يرفع، وحقيقة النسخ الرفع إذن هي غير موجودة. نعم. قالوا الزيادة إما في الحكم أو السبب وأيا كان يلزم النص، لأنهما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة، كالجلد مثلا كان مستقلا لعقوبة الزاني أي هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب صار جزء الحد. انظروا إلى كلامهم، يعني أيضا في شيء من المعقولية، كلام فقهاء، يعني ليس يعني أي قول يفقد أي يعني جميع أجزاء الاحتمالات المعقولة أو يكون مناقضا للعقل، فعليك أن تدقق النظر في نسبته للفقهاء والعلماء المشهورين، فيكون النسبة غير صحيحة أو أنه ما فهم عنهم على حقيقة. أما إذا يعني رأيت له شيء من المعقولية فهذا يمكن أن يذهب إليه ذاهب. ماذا يقولون؟ يقولون إن الزيادة حينما تأتي على الحكم إما أن تأتي على الحكم نفسه أو تأتي زيادة سبب بالإضافة إلى الأسباب السابقة، فالنص الأول يفيدنا مثلا أن الحكم الواجب على الزاني البكر هو جلد 100، إذا نفهم من هذا أن كل ما يجب عليه هو جلد 100. لما جاء التغريب هل يصدق عليه أن كل ما يجب على الزاني هو جلد 100 جلدة؟ عجيب الجواب، لا. هل تبقى القضية صادقة كل ما يجب على الزاني هو جلد 100؟ هذه القضية صحيحة ولا باطلة بالنسبة لنا؟ قول غير صحيح، يجب على الزاني جلد النية بالإضافة إلى التغريب. قالوا إذن هذا رفع، التغريب هذا الحديث الذي جاء فيه التغريب هذا رافع وناسخ للحديث السابق، للنص السابق وهو قرآن، والنص السابق يفهم منه أن كل ما يجب على الزاني البكر هو جلد النية. كذلك الشأن في الأسباب، إذا وضع الشرع أسبابا لحكم من الأحكام، مثلا حد الزنا ما سببه هو الزنا الذي هو يعني العلاج في الفرج المحرم، هذا هو سببه. لو أتيتم وقلتم أيضا ورد دليل مثلا على أن السحاق مثله، يقول لا هذا نسخ عندنا. لماذا؟ لأننا يقولون نقول إن الحد وجب بسبب واحد ذكره الله، فأنتم لما تزيدون سبب آخر كأنكم قلتم ليس هذا هو السبب الوحيد. نعم جانبهم في الأسباب أضعف، يعني دليلهم في باب الأسباب أضعف من دليلهم فيما يتعلق بالحكم، لأن الأسباب قد تتعدد ويقال هذا الحكم الذي هو 100 جلدة غير الجلد الواجب للزنا. يقولون أيضا ورد مثلا القطع للسرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجعل الله سبب قطع اليد هو السرقة. إذا قلتم أنتم نضيف إليها أيضا الخيانة، خيانة الإنسان لما تحت يده، نقول هذا زيادة على النص، يعتبر نسخا، لأن النص الأول يفهم منه أنه لا سبب للقطع إلا السرقة، فإذا زدتم سببا آخر كأنكم قلتم يوجد سبب، فهذا يناقض الأول، إذن هو رافع له. هذا معنى كلام المصنف. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، يعني هم يقولون ان الزيادة هذه رفعت استقلال الحكم الاول بان يكون هو كل الواجب، فبعد الزيادة لم يعد هو كل الواجب، اذا انتقض واصبح ذلك نسخا، فقال لا هذا ليس مقصودا، يعني الجواب ليس المقصود بالزيادة رفع الاستقلال الحكم السابق أو العمل السابق، وإنما المقصود به أن يضاف إليه هذا. صحيح أنه إذا أضفنا إليه يسقط استقلاله، لم يعد مستقلا، لم يعد هو كل الواجب، لكن هذا ليس هو مقصودا للشارع ولا يتعلق به قصد الشارع، الشارع أراد أن يضيف. نعم. قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف في الإتيان بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا بالاقتضاء. نعم يقول إن رفع الاستقلال هذا ما يعني نسلم أنه لم يعد مستقلا بالحكم، لم يعد هو كل الواجب، لكن هذا فهم ضرورة، ما دام زيد فيه فهم ضرورة وليس هو مقصودا بالقصد الأول، بل جاء تبعا. نعم. وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخا فلا يكون رفعه نسخا. يقول نحن حينما عرفنا النسخ بأنه رفع الحكم الثابت يعني بقصد رفعه، لكن هنا ارتفع ضرورة ولم يرتفع بقصد رفعه، ثم إن الاستقلال هذا ليس شيئا يعني معروفا، ليس محسوسا، وإنما هو أمر نسبي، كونه مستقلا أو غير مستقل هذا أمر يعني إضافي غير ملموس. نعم. لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها. يعني سيقولون هم إن رفع الاستقلال هذا ضرورة، وأنتم وافقتم على أنه يرتفع من باب الضرورة، إذن هو لازم من لوازمها، واللازم يكون مقصودا ولو بالتبع. نعم. لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده، لأننا نقول لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، والله أعلم. نعم. الخامسة، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. هذه المسألة، مسألة النسخ، الزيادة عن النسخ، هل هي نسخ أو ليست بنسخ، يعني يترتب عليها كثير أو وقع الخلاف في كثير من المسائل التي لها علاقة بها ويمكن أن تبنى عليها. لكن أيضا تلك المسائل التي سأذكر بعضا منها الآن هي أيضا لها صلة بمسائل قواعد أخرى، يعني لا ينظر إليها في ضوء هذه القاعدة فقط، لكن هذه القاعدة من يعني مما ينظر إليه لمعرفة المذاهب فيها. ذكرنا قبل قليل مسألة التغريب، أيضا أشرنا إلى مسألة النية في الوضوء، الجمهور يرونها والحنفية يقولون لا، هذه زيادة على النص، النص القرآني القطعي ما أوجب على من أراد الصلاة إلا هذه الفروض الأربعة، ما عداها زيادة على النص، نقبلها متى؟ حينما تكون قطعية في مقام النص وفي منزله، لأنها تعد نسخة. فلهذا يقولون لا نوجب عليه نية، ولا يعني الوضوء ما يحتاج إلى نية، والغسل أيضا ما يحتاج إلى نية، لأنه هو نفس التطهير فلا يحتاج إلى نية. كذلك لا يوجبون الترتيب ولا الموالاة بين الأعضاء ولا المضمضة ولا الاستنشاق ولا يعني مسح مثلا الأذن أو ما يعني ظهر منها. فهذه أشياء يعني يكون كلها إضافات وردت في أحاديث آحاد، نحن نقول هي لا ترقى إلى كونها ناسخة للقرآن، إذن نحن لا نعدها ناسخة. طيب ماذا تقولون بالأحاديث؟ قالوا هذه نحملها الأحاديث على أنها من الاستحباب من الندب، قد نصل يعني في بعض الأحيان إلى أن نقول إنها واجبة، لكن فرض لا، ما تصل فرضية أبدا، وعندهم فرق بين الفرض والواجب. كذلك مثلا الوتر عندهم من شدة من كثرة ما ورد فيه من النصوص، قالوا هذه يعني ارتفعت إلى نصوص مشهورة، إذن هي تصل إلى درجة أن نسميه واجبا لكن ما نسميه فرضا. قراءة خصوص الفاتحة، قراءة خصوص الفاتحة، يقولون الفرض في الصلاة قراءة القرآن، قراءة القرآن فرض في الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بقراءة، بقراءة شيء من القرآن. لكن هل يلزم أن يكون المقروء هو الفاتحة؟ قالوا قراءة خصوص الفاتحة يرتقي عندنا إلى الوجوب، لأن الحديث قوي ومشهور، فنحن نقول يرتقي إلى الوجوب ولا يصل إلى درجة أنه ركن في الصلاة. لو قرأ الإمام تقدم وقرأ من أول سورة البقرة 4-5 آيات ثم ركع صحة الصلاة، ترك واجبا ولم يترك فرضا. لكن يعني عند الجمهور يقولون لا، ما يمكن، لا ما يمكن هذا، ولا يغني شيء عن الفاتح، ما يغني شيء عنها. نعم هي تغني عن غيرها، ولكن غيرها لا يغني عنها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وطبعا الجمهور كلهم من الأئمة الأربعة يحملون الحديث على أنه في الإمام والمنفرد، ليس الكلام هنا في المأموم، وإنما يعني ذهب إلى دخول المأموم بعض العلماء من المحدثين وقالوا حتى المأموم لماذا لا نوجب عليه القراءة. وهذه مسألة أخرى. إذن هناك عدة مسائل في يعني الفقه لها صلة بمسألة الزيادة على النص، هل تعد نسخا أو لا تعد؟ نستطيع أن نقول أن ثمرة الخلاف الأصولية هي أن من قال الزيادة على النص نسخ يقول لا تصح الزيادة على النص القطعي إلا بنص قطعي مثله، أما النص الظني فيجوز الزيادة عليه بنص ظني، وأما من قال الزيادة على النص ليست نسخا فيقول يمكن أن نزيد على النص القطعي بنص ظني ولا نسميه نسخا، وإنما نسميه بيانا زيادة إضافة. نعم. الخامسة، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم لنا الرفع لا يستلزم البدل ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع، ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل. قالوا يعني هذه مسألة أخرى، وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم من غير بدل، هل يجوز نسخ من غير بدل أو لا يجوز؟ فقال الجمهور يقول نعم يمكن أن ينسخ من غير بدل، ويستدلون بأدلة منها أن حقيقة النسخ مجرد الرفع بغض النظر عن وجود البدل أو غيره، ليس بالضرورة أن يكون هناك بدل، فإذا وجدت حقيقة النسخ سميناه نسخا، ثم إنه لا يترتب عليه يعني محال ولا يلزم من فرض وقوعه استحالة شيء، فيمكن عقلا أن يرفع الحكم السابق ولا يضع له بديلا سوى أنه يعيده إلى أصل البراء، إلى أصل البراء. فإذا كان يعني المقصود بالبدل ما يشمل أصل الإباحة والبراء فهذا يصبح محل وفاق، لكن الكلام ليس في هذا، خلاف المخالف يقول لا ما يوجب شيء ثم يرفعه إلا ويوجب شيئا مكانه عوضا عنه، ولا يحرم شيئا ثم يعود فيبيحه إلا ويضع مكانه تكليفا آخر بدلا، إما تحريما أو تكليفا بعمل مقابل له. أما إذا كان العود إلى البراءة الأصلية يسمى بدلا فالأمر كذلك، لكن الكلام هنا تجد في العبادة، فالعبادة يعني الخلاف يخص العبادة هي التي يتضح فيها الأمر، فإذا رفعنا عبادة من العبادات القولية أو الفعلية أو التي تجمع بين القول والفعل، إذا رفع الشرع عبادة من هذا النوع من العبادات هل يلزم أن توجد بديل عنها؟ هذا هو محل الخلاف، والجمهور يقولون لا يلزم. أيضا يستدل الجمهور على هذا بالوقوع، يعني قلنا إنه ممكن وأنه يعني لا يتنافى مع حقيقة النسخ، ثم أيضا الوقوع، ومن أمثلته ما ذكره المصنف من رفع المناجاة، رفع صدقة المناجاة مع أنه لم يوجد لها بدل، صدقة المناجاة ورد فرضها كما جاء في الحديث يعني في سبب فرضيتها أن كثيرا من شباب المسلمين أكثر من مناجاة الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام كان هينا لينا، فكلما أخذه يعني أحدهم يا رسول الله أريدك في أمر لان معه، أخذ يتكلم معه في أمور قد تكون يعني غير ذات فائدة لعامة الناس، أمورها الخاصة، وربما أيضا يعني اتخذ بعضهم من هذا وسيلة لأن يري غيرهم لأنه أثير عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قريب منه وأنه يناجي الرسول فيما بينه وبينه، فجاء الأمر بصدقة المناجاة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تريد أن تأخذ الرسول على انفراد وتتكلم معه في حديث لا يسمع غير تصدق أول. يقال أنها نسخت ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب، تصدق بدينار ثم ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كف أكثر الناس عن المناجاة. وورد في بعض أسبابها الآية أن الأغنياء غلبوا الفقراء على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد الله جل وعلا أن يعني يجعلهم يدفعون شيئا للفقراء ليستفيد الفقراء من هذه المناجاة، فجاء الأمر بها، ثم نسخت لأنها يعني تسببت في إحجام الناس عن مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارته في كل أمر ينوبهم، فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. إذن هذه المناجاة نسخت من غير بدل. طبعا يعني قد يقول بعضهم هذه لها بدل، إن قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الجواب أن الصلاة والزكاة ليست بدلا للمناجاة، لأنها كانت فرضا وواجبا من قبل، يعني عودوا إلى يعني أكملوا واجباتكم التي فرضناها عليكم من قبل، وأما الصدقة فهي نسخت من غير بدل. نعم. قالوا نأتي بخير منها يقتضيه. قلنا يعني الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها في بعض القراءات، نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا إن الله جل وعلا تكفل بأن يأتي بخير منها أو مثلها. نعم. قلنا لفظا لا حكم، أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا. نعم. هذه مسألة، كان نسخ الحكم بأخف منه. جواب عن هذا، جواب عن الآية، قال يعني نأتي بخير ما ننسخ من آية. أول هذه في القرآن في الآيات، فكل آية تنسخ يأتي بخير منها بقرآن آخر خير منها، وهذا القرآن الناسخ يكون خيرا من المنسوخ. هذا يعني جواب. الجواب الثاني قال أن فيها تقديم وتأخير، نأتي منها بخير، المعنى نأتي منها بخير، يعني نأتي من نفسها بما هو خير لكم. هذا الجواب الثاني. نعم. ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا، هذه مسألة أخرى، وهي أن الحكم الناسخ والمنسوخ من حيث يعني الخفة والثقل على المكلفين، قد ينسخ الثقيل بما هو أخف منه، وقد ينسخ بما هو مثله، وقد ينسخ بما هو يعني الخفيف بما هو أثقل منه، فكلها جائزة عند الجمهور، لكن وقع الخلاف في بعضها، وقع الخلاف في بعضها، وهو نسخ الأخف بالأثقل. قال يجوز نسخ الأخف بالأثقل، الأثقل بالأخف إجماعا. نعم. وبمثله لا يقال هو عبث. أيضا يقول يجوز بمثله، لكنه لم يحكي في ذلك إجماعا، لاحتمال أن يخالف فيه بعضهم ويقول إذا كان يعني الحكم هذا متوسطا ثم يرفع عنا بمثله تماما في الشدة فيصبح هذا مجرد عبث، فأراد أن يجيب عن هذا فقال لا يقال أن هذا عبثا ينسخ الشيء ويأتي مثله. نعم. لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم. نعم. يقول فيه فائدة، وهي أنه يعني يتبين به مدى طاعة المكلف ومدى امتثاله، حيث يترك حكما وينتقل إلى ما هو مثله في الشدة أو في الخفة. نعم. وبأثقل منه خلافا لبعض الظاهرية، النفس بأثقل منه، هذا خالف في بعض الظاهرية وبعض الشافعية أيضا. نعم. لنا لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة، وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه، وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها. نعم. إذن هو استدل عليه بدليلين، قال لنا أنه أولا هو ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض وقوعه محال، إذن هو جائز. الذي ليس بمحال في ذاته، هذه قاعدة عامة، ما ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلا. فإذا الجواز العقلي متحقق. أيضا قد يقولون هم جائز عقلا لكن ما هو واقع. قال ثم دليلنا عليه أبلغ وهو الوقوع، نستدل عليه بما هو أبلغ وهو الوقوع، وقد وقع هذا. ثم ذكر أمثلة فيها يعني رفع الأخف بالأثقل، نسخ الأخف بالأثقل، فذكر منها نسخ التخيير في الصيام بين الفدية والصيام، الوارد في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، يعني أن الصوم أفضل لكم، لكن إن شئت أن تطعم فلك ذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره أن الصيام في بداية الأمر كان مخيرا فيه الإنسان المطيق بين أن يطعم عن كل يوم مسكين وبين أن يصوم، ثم عزم عليهم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. كذلك ذكر من الأمثلة أن الحمر الأهلية كانت مباحة وأن المتعة كانت مباحة ثم حرمت، ولا شك أن التحريم أشد، لا شك أن التحريم أشد من الإباحة. كذلك مما يعني مثلوا به أن الواجب في الصوم يقولون كان هو صيام يوم عاشوراء ثم رفع وجوبه بوجوب صوم رمضان، وصوم رمضان أثقل على المكلفين من صيام يوم واحد. قالوا تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى، الآن خفف الله عنكم، يريد الله بكم اليسر أن يخفف عنكم. قلنا منقوض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات، فإن قيل لمصالح علمها قلنا قد فقد أجبتم عنا، والآيات وردت في صور خاصة ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. لا لا، هذه مسألة ثانية، لازم تحط خطوط بين المسائل، هذه مسألة ثانية أخرى لازم نفصلها عنه. إذن يقول إن الذين قالوا لا ينسخ الحكم بما هو أشد منه يستدلون بأن القرآن فيه آيات كثيرة تدل على أن الإسلام فيه يسر وأن الله يريد التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الله جل وعلا ينفي عنا العسر وأنتم تقولون يمكن أن يقع. المصنف أجاب بجواب يعني عن هذا وقال إن كلامكم استدلالكم بهذه الآيات التي هي قواعد عامة منقوض. كيف منقوض؟ قال ينتقض. لو كانت هذه الآيات على إطلاقها وعمومها أن الله يريد أن يخفف عنا دائما ولا يريد أن يأتينا أي مشقة ولا يريد أن يلحقنا أي أذى، ما كان يعني ابتلى عباده، ابتلى الناس بالمصائب وبالمحن وبالمرض وبالفقر وبالجوع وبالموت وبالزلازل وغيرها من المصائب، فكان يقول هذه قاعدة ليست على أطلاق. هذا الجواب غير شديد، هو من باب يعني كأنك تقول إذا كنت أنا غلطان فأنت مثلي غلطان، ما يفيد هذا، يعني هذا ما يفيدك، هذا يفيدك في فقط في دفع حجة الخصم. لكن إذا جاءك غير الخصم وقال إذا هذه القواعد كلها باطلة عندكم، قواعد التيسير وقواعد رفع الحرج منقوضة، فالجواب هذا غير شديد. والجواب السديد أن يقال إن قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وغيرها من الآيات، هذه عامة وباقية على عمومها وهي قواعد عامة إلى يوم القيامة، فلا يوجد هناك حرج في الشريعة. وكون الحكم يرفع ويأتي ما هو أشد منه ليس معنى هذا أن هذا الأشد أصبح حرجا، هذا الأشد ليس فيه حرج وليس فيه ضرر علينا وليس فيه مشقة خارجة عن المعتاد. صحيح أنه أشد من الحكم الأول لكنه لا ضرر فيه ولا مشقة ولا حرج. أما المصنف فقد عرفتم يعني طريقته في الجواب، وقال ماذا تقولون في هذه المصائب وهذه المحن؟ قالوا هذه لعل فيها فوائد، قالوا نحن نقول أيضا لعل في زيادة أو في نسخ الأخف بالأثقل فوائد. هذا يمكن أن يستفاد منه الجواب الأخير وهو قوله إن يعني زيادة نسخ الأخف بالأثقل فيه فوائد، ولا شك في هذا إن شاء الله تعالى. كذلك قوله في الأخير إن هذه وردت في قضايا خاصة يشير إلى أنها مقتصرة عليها، مقتصرة على السياق الذي وردت فيه، وهذا غير مسلم له، بل هي وإن جاءت في قضايا خاصة لكنها تشير إلى تشريع عام، واستقراء الشريعة من أولها إلى آخرها يدل على أنها الحرج فيها مرفوع، وأنها يعني جاءت باليسر والتيسير على الناس وليس فيها ما يشق مشقة خارجة عن المعتاد. لكن بعض الناس يظن أن أي مشقة هي غير داخلة في التكليف، وهذا ليس كذلك، بل أصل التكليف لابد فيه من شيء من المشقة. يعني أي عاقل لو خير بين أن يكلف أو لا يكلف سيختار أن لا يكلف، لأنه إذا لم يكلف وفعل فلا شيء عليه، وإذا كلف ولم يفعل أو لم يلتزم بالتكليف وقع في الحرج. لكن هذه التكاليف هي لتهذيب سلوك الناس، لاستقامتهم على الطريق، على طريق الحق، لبيان الصادق منهم في دعواه الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتسمى بالإسلام وهو غير يعني مقتنع في داخله فيتبين المصلح من المفسد ويتبين المؤمن من المنافق في هذه التكاليف. ولهذا نجد كلما عظم التكليف عظم الأجر عليه، كلما كان فيه شيء من المشقة التي ليست مقصودة للمكلف، يعني المكلف نفسه لا يتقصد المشاق وإنما يفعل الفعل بما يسر له من وسائل، فإذا كانت الوسائل في حقه ضعيفة أو قليلة أو أدت به إلى شيء من المشاق ومع هذا فعله فهو يزداد ثوابه. ولهذا لما نذرت المرأة أن تمشي إلى مكة قال لها النبي، نهاها النبي عن ذلك وقال تركب وتمشي، يعني لا تستمر على المشي، لم يقصد بالحج أن تعذب نفسك مع وجود الراحلة. لكن الذي ليس عنده راحلة فشق على نفسه بالمشي إلى هناك، أقول لك على قدر مشقتك أجر. هذه المسألة يعني انتهت، والمسألة التي بعدها ما أظن الوقت، ما هي المسألة؟ كانها خفيفة. ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. نعم أقرأ. اختاره القاضي وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل وهو تخريج دوري، لنا لو لزمه لاستأنف أهله. نقف عند هذا، هذه مسألة الناسخ، إذا نزل الناسخ ولم يعلم به من هم بعيد عن المدينة مثلا أو في أطراف المدينة، فهل يكلفون به قبل العلم به أو لا يكلفون؟ يذكرون يعني يذكر الأصوليون فيها خلافا. أولا يقولون إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يبلغ الرسول هذا خارج عن محل النزاع، إذا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه بعد لأحد من الأمة أو بلغه لواحد أو اثنين ممن حوله ولم يبلغ الذين في أطراف المدينة هذا موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف هل يكونوا مكلفين به أو غير مكلفين، وهي مسألة يعني قد نقول إنها مسألة مبدأ أو يعني قاعدة يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام الأخرى فيما يتعلق بعلم المكلف بالدليل وعدم علمه. فلهذا بعضهم يقول هي مثل علم المكلف بالدليل وعدم علمه، هل هي كذلك؟ يعني العلم بالناسخ مثل العلم بالدليل الموجود الذي تسامع الناس به؟ يبدو لي أن الأمر ليس واحدا، يعني ليس صورة واحدة للمسألة. الصورة التي يتكلمون عنها الأمر فيها واضح، الناس كانوا يعملون بحكم ثم جاء الناسخ وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل به ولكن الرسول لم ينشره في, في, في, في الأمة بعد، فكانوا يعملون على مقتضى الدليل الأول، فهل يلزمهم؟ نقول لا يلزمهم، لا ينبغي أن يقول أحد بأنه يلزمهم. طيب هل قال أحد يلزمهم؟ قالوا والله ذكروا خلافه. الذي يظهر أن المخالف الذي قال يعتبر في حقهم هو يعتبره فيما لو عملوا بمقتضى الناسخ، أما لو بقوا على العمل بمقتضى الدليل المنسوخ فلا يلومهم ولا يؤنبهم. فهمتم القصد؟ يعني الكلام لو أن مثلا لما جاء نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، لو أن واحدا في أطراف المدينة صلى إلى جهة الكعبة قبل أن يأتيه الناسخ، والناسخ قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي بأن القبلة حولت إلى قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآية، حولت إلى الكعبة، فصلى مصل في أطراف المدينة في هذه اللحظة قبل أن يبلغه وقال أنا أرجو أن ينزل الناسخ، إن شاء الله سينزل الناسخ لكني من الآن سأصلي إلى جهة الكعبة، هل تصح صلاته؟ جواب لا، ما تصح. فالذين يفرضون الخلاف هم يتصورون مثل هذا. أما النفر الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم ألا أن القبلة قد حولت إلى جهة الكعبة، فاستدار بهم إمامهم فاستداروا معه وتوجهوا إلى الكعبة وأتموا صلاتهم. افتتاح الصلاة كان إلى أين؟ إلى بيت المقدس. هل كان بعد نزول الناسخ ولا قبله؟ الذي يظهر أنه بعد نزول الناسخ، لأن افتتاح ما بين الافتتاح وإتمام الصلاة دقائق، والرسول الذي جاءهم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون استغرق وقتا وهم في قباء، يعني يستغرق أكثر من 10 دقائق ربع ساعة يمكن علشان يصلهم على رجل. فلما يعني جاءهم إذن هم كانوا قد افتتحوا الصلاة بناء على الأمر الأول وهو قد نزل، وصلوا ركعة ربما أو ركعتين، صلوا بعض صلاتهم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ولم يقل لهم يعني إن صلاتكم الأولى كانت غير صحيحة. فهذا دليل على أنه لا يكلفون إلا بعد بلوغهم. هذا فيما فرطوا فيها أو فيما تركوه لعدم العلم لا يؤاخذون، لكن لو فعلوه قبل العلم المفروض أنه يقال باطل صلاة، صليت قبل أن تعلم بالناسخ. فهذا فيما يتعلق بأصل المسألة، لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن فيه درس الآن بين الأذان والإقامة، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.